السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد فعل أفوار وناخد بعض الصفات المهمة التي تأتي بعده. فعل أفوار يعني يملك أو لدي، يساوي verb to have في الإنجليش. أفوار المصدر بتاعه أفوار، لما نصرفه مع جي جي أنا نقول جي على بعض، جي يعني أنا اللي عندي، جي يعني أنا عندي، جي دوزان أنا عندي 12 سنة، جي ان ستيلو انا عندي قلم. طيب لما يجي مع تو انت نقول تو يا، تو يا لسه لا تنطق، تو يا انت لديك، تو يا ان فرير انت لديك اخ، وهكذا. لما يجي مع ايل هو وال هي نقول ايلا الا، ايلا الا، ايلا ان فواتير يعني هو لديه سياره. لما يجي مع نو نحن نقول نوزافون، خلي بالنا انه ما كناش بننطق لسه، هننطقها وهننطقها زاد علشان جه بعديها في الكلمه الجديده اللي بعدها حرف فويل، حرف متحرك. نوزافون، نوزافون لسه لا تنطق في افون والان اتنطقت من الانف. نوزافون نحن لدينا، نوزافون ان فيلا احنا عندنا فيلا، نوزافون ان فواتير احنا معانا سياره. فوزافي، فو يعني انتم او حضرتك، هننطق الاس برضو ننطقها زد. فوزافي حضرتك لديك او انتم لديكم. فوزافي دي زانفون حضرتك عندك اولاد. فوزافي دي زانفون. اخر حاجه فيرب افوار لما يجي مع ايل افيك اس وايل افيك اس هم وهن، هنقول له ازاي؟ هنقوله ايل زون، ايل زون يعني هم لديهم، برضو هننطق الاس زد عشان جه بعديها حرف متحرك. ايل زون بفرب أفوار، جي، تويا، إلا، إلا، نوزافون، فوزافي، إلزون، إلزون، جي، تويا، إلا، إلا، نوزافون، فوزافي، إلزون، إلزون. الصفات، أهم الصفات اللي بتيجي بعد فرب أفوار، الصفات الموجودة عندنا في الصورة دي، شو، حر. جي شو بقى هيتغير فرب أفوار، هيتحول معناه لأنا أشعر بالحر. جي شو يعني أنا أشعر بالحر. الصفة اللي بعد كده فغوة، فغوة يعني بردان. فغوة، فروة أو فغوة لأن الار بتنطق إغ عادي أو إر عادي. فغوة، جي فغوة يعني أنا بردان. مسيو جي فغوة أنا بردان. فام يعني جوعان، فام يعني جوعان، جي فام أنا جوعان. سواف يعني عطشان، جي سواف يعني أنا عطشان، جي سواف يعني أنا عطشان. بيغ يعني خائف، جي بيغ يعني أنا خائف. آخر حاجة مال، أنا أشعر بالألم، جي مال يعني أنا أشعر بألم على تيت في رأسي مثلا. أحمد أمال أو فانتر، أحمد عنده ألم في البطن.